والربا بحسب ما دلت عليه الأدلة، وأرجو أن تنتبهوا يا إخوة، الربا بحسب ما دلت عليه الأدلة ثلاثة أنواع. الأول ربا الديون، ربا الديون، وربا الديون معناه أن يقرضه بزيادة أو أن يزيد في القرض. يأتي شخص يقول أنا محتاج أقرضني 100 دينار، يقول أقرضك 100 دينار على أن تردها 110، هذا ربا في الدين. قال أقرضك على أن تردها 100 دينار وتترك سيارتك عندي أستعملها لمدة أسبوع، هذا ربا في الدين، لأن معناه أنه يردها وأجرة هذه السيارة ربما تبلغ 10 دنانير فتصبح 110 دنانير، فهذا ربا الدين. أو يقول أقرضني 100 دينار فيقول أقرضك 100 دينار على أن تردها بعد شهر. بعد شهر جاء الرجل قال أنا والله معسر ما أملك الآن الدنانير، قال لا بأس نعطيك شهرا آخر وتزيد 10 أو تزيد 1% أو تزيد 2% كما يفعل في البنوك الآن، فهذا ربا الدين. وربا الدين يا إخوة باتفاق العلماء يقع في جميع الأموال، لأن بعض من لا يعرفون الفقه على حقيقته يأتون الآن في ربا الديون ويقولون هذا ليس من الأموال الربوية. ربا الدين باتفاق العلماء يقع في جميع الأموال، وأعطيكم مثالا. لو أن إنسانا، وسيأتي إن شاء الله هذا، باع بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين، فهذا جائز على الصحيح، لأن بهيمة الأنعام ليست من الأموال الربوية. لكن لو قال أقرضني شاة وقال أقرضك شاة على أن تردها شاتين، فهذا ربا، لأنه ربا الدين. وهذا مهم جدا حتى لا يقع التخليط. النوع الثاني ربا البيوع، ربا البيوع، وهو بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلا أو من غير جنسه متأخرا. بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلا، كان يبيعه كيلو أرز من النوع الجيد بكيلو ونصف من الأرز الردي، يأتي فيجد عنده أرزا من النوع الجيد فيقول أريد منك صاع أرز وأعطيك أرزا من عندي، قال لا النوع الذي عندك ردي، أعطيك صاعا وتعطيني صاع، صاعا ونصف، هذا ربا. أو بيع ربوي بربوي من غير جنسه متأخرا، فيقول أبيعك 10 دنانير ب150 ريالا، أبيعك 10 دنانير ب150 ريالا إذا كانت حاضرة لا بأس، لأن الجنس مختلف، فالدينار شيء والريال شيء آخر. لكن إذا قال أبيعك 10 دنانير ب150 ريالا، قال قبلت على أن أسلم الريالات بعد يومين أو بعد ساعتين، فهذا ربا، يسمى ربا النسيئة. فعندنا ربا الفضل وهو ربا الزيادة، وعندنا ربا النسيئة وهو ربا التأخير، وقد يجتمعان وقد يجتمعان. فيبيعه صاع أرز بصاع أرز ونصف على أن يؤخر الثمن. فهنا عندنا ربا فضل وعندنا ربا نسيئة. والنوع الثالث ربا الشفاعة. ربا الشفاعة، وسيأتي إن شاء الله عند ذكر حديثه وأعلق عليه بحول الله وقوته. نعم. طبعا